نعم. المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: ومنها الأمور بمقاصدها، فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات وتحريم الحيل المحرمة، وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل، وانصراف ألفاظ الكنايات والمهتملات إلى الصرائح من هذا الأصل، وصورها كثيرة جدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقاعدة الأمور بمقاصدها من أجل قواعد الفقه في هذه الشريعة المباركة، وهي إحدى القواعد الخمس الكبرى. قال: فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات، وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل. الحيل تناقض قاعدة سد الذرائع، فقاعدة سد الذرائع تعني أن، وقاعدة سد الذرائع أصلاً لها اتصال بقاعدة الأمور بمقاصدها، لأن قاعدة سد الذرائع، الذرائع جمع ذريعة، والذريعة هي الوسيلة، فكل وسيلة إلى محرم تعتبر محرمة من باب قاعدة سد الذرائع. بينما الحيل تفتح هذه الذرائع بجعل صورة الشيء توافق الشرع، بينما حقيقته تناقض الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له. المرأة إذا طلقت ثلاثاً لا تحل لزوجها الذي طلقها ثلاثاً إلا إذا تزوجت ودخل بها. وهذا الزواج الذي يحلها هو نكاح الرغبة، أن يتزوجها رجل لرغبته. أما إذا تزوجها ليحلها للأول فهذا حرام، وهو نكاح فاسد لا يحصل به مقصود من دخل فيه. يعني رجل جاء ليتزوج هذه المرأة شفقة بالعائلة التي تمزقت، مثلا يقول: هذه عائلة تمزقت، أنا أعمل البر فأتزوج هذه المرأة ثم أطلقها. على كل حال، الصور متعددة. هذا التحليل، نكاح التحليل، نوع وفرد من أفراد الحيل، لأن الصورة تشبه ما أراده الشرع، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وهذه نكحت زوجا غير زوجها الذي طلقها ثلاثا، الصورة في الظاهر متحدة، لكن هنا نعتبر المقاصد ولا نجعل التحريم والبطلان مختصا بما إذا اشترطوا ذلك عند العقد. حتى لو لم يشترطوا ذلك عند العقد، اشترطوه قبل العقد تواطؤوا عليه ثم جاءوا العقد ولم يذكروه، النكاح باطل. جاء الزوج بهذه النية، النكاح باطل. وهناك تفاصيل تجدونها في كتاب إقامة الدليل على بطلان التحليل، أو إيش؟ وأيضا في كتاب غاثة اللهفان لابن القيم رحمه الله. فإذا تحريم الحيل فرد من أفراد ما يرجع إلى قاعدة الأمور بمقاصدها. قال: وانصراف ألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل. مثلا، حتى أقرب لكم هذا الأمر، الطلاق ألفاظه إما أن تكون صريحة وإما أن تكون من قبيل الكنايات، فالطلاق الصريح هو الذي لا يحتمل غير الطلاق. اللفظ الصريح هو الذي لا يحتمل غير المعنى. أما الكناية فهي ما يحتمل أموراً، ما يحتمل معنيين فأكثر. إذا قال لامرأته أنت طالق، هذا لفظ صريح أم كناية؟ صريح. إذا قال لامرأته الحقي بأهلك أو الذي بيني وبينك، الذي بيني وبينك انتهى، هذا لفظ صريح أم كناية؟ كناية. هنا نرجع إلى قاعدة الأمور بمقاصدها، فإن نوى طلاقا وقع الطلاق وإلا لم يقع الطلاق. نعم. ومنها يختار أعلى المصلحتين ويرتكب أخف المفسدتين عند التزاهم، وعلى هذا الأصل الكبير ينبني مسائل كثيرة، وعند التكاهو فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح. هذه القاعدة أيضا من قواعد الجوامع. أولا لا بد أن نعلم أن الشريعة مبنية على تحصيل المصالح وتكميلها، وعلى درء المفاسد وتقليلها، وأنه عند التزاحم بين مصلحتين فإننا نختار أعلاهما، وعند التزاحم بين مفسدتين فإننا نرتكب أدناهما. ابن تيمية رحمه الله في هذا المبحث ذكر بيت شاعر وهو قوله: إن الطبيب إذا رأى، ذكر رحمه الله تعالى بيت شعر: إن الطبيب إذا رأى من نفسه مرضين داوى الأخطر، إن الطبيب إذا رأى من نفسه مرضين داوى الأخطر. عنده مرضان، أيهما يداوي يعالج؟ الأخطر. فإذا اجتمعت مفسدتان لا سبيل إلا لارتكاب أحدهما، نرتكب المفسدة الأدنى لننصرف ونسلم من المفسدة الكبرى. طيب، قال: وعند التكافؤ فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح. يعني إذا كنت بين أن تحصل مصلحة أو أن ترتكب مفسدة، ما الذي تفعله؟ درء المفاسد هنا مقدم على جلب المصالح. نعم. ومن ذلك قولهم: لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها، وهذا أصل كبير بني عليه من مسائل الأحكام وغيرها شيء كثير، فمتى فقد شرط العبادة أو المعاملة أو ثبوت الحقوق لم تصح ولم تثبت، كذلك إذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ. وشروط العبادات والمعاملات كل ما توقف صحتها عليه، ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء الشرعي. إذا العبادات لها شروط، والمعاملات كالبيوع لها شروط، كيف نهتدي إلى هذه الشروط؟ كيف نعرفها؟ ما تقدم من ذكره أن الحكم لا يتم حتى توجد شروطه تامة وتنتفي موانعه، هذا أمر معروف، فقد عقده رحمه الله في منظومته بقوله: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. طيب، كيف نعرف شروط العبادة كشروط الصلاة، ونعرف شروط المعاملة كشروط البيوع؟ نعرف ذلك بالتتبع والاستقراء. اكتب عند قوله: ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء الشرعي. اكتب: مراده الاستقراء التام، لأنه الحجة، أو لأنه المقبول أولى من الحجة. مراده الاستقراء التام لأنه الحجة، وهو تصفح وتتبع الجزئيات للوصول إلى حكم كلي يشملها، وهو تصفح وتتبع الجزئيات للوصول إلى حكم كلي يشملها. هذا إيش؟ تعريف الاستقراء. فالاستقراء فيه حكم بالجزئيات على الكلي الذي توصل إلى حكمه بتصفح هذه الجزئيات. الآن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، ما طريقه؟ نحن نقول ينقسم توحيد الله، ينقسم توحيد الله، معذرة، ينقسم توحيد الله إلى ثلاثة أقسام: توحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. ما طريق هذا التقسيم؟ التتبع والاستقراء. نعم. وبأصل التتبع حسر الفقهاء فرائد العبادات وشروطها وواجباتها، وكذلك شروط المعاملات وموانعها. ومن غريب ما وقفت عليه قريبا أن أحد الأشاعرة السوريين أراد أن يهدم وأن يظهر بطلان هذا التقسيم للتوحيد، أراد أن يهدم هذا التقسيم ولكنه لم يستطع هدمه، بل أخذ يبحث في أنهم يقولون إن توحيد الربوبية لا ينجي من جاء به يوم القيامة، وأن ابن تيمية يقول أن مشركي مكة كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، وأما توحيد الألوهية فهو الذي تحصل به النجاة عندهم من الخلود في النار، لكن ما مرادهم به؟ مرادهم به منع التوسل والاستغاثة، فلا يتوسل بالصالحين ولا يستغاث بالصالحين. وأما توحيد الأسماء والصفات فهذا سيأتي إن شاء الله في درس قادم، لأن يعني يريد أن باطلهم فيه أعظم. أين نقدك الآن لهذا التقسيم؟ ما تستطيع أن تنقض هذا التقسيم، لا تستطيع أن تنقض هذا التقسيم، لكنك دندنت حول بعض ما يتعلق به. طيب، إذن الآن أنت إذا رفضت هذا التقسيم، بعض الجهل يقول مثلا هذا التقسيم ما دليله؟ يريد يعني أن نذكر له آية توحيدي ينقسم إلى كذا، ما هو دليل فرائض الوضوء؟ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فرائض الوضوء سبعة، هذا لا يوجد. قال وبأصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادات وشروطها وواجباتها، وكذلك شروط المعاملات وموانعها، عن طريق ماذا؟ التتبع والاستقراء. فيذكرون جزئيات ينتظمها أصل كلي، وهو كونها شروطا تلتقي في ماذا؟ في كونها شروطا، أو في كونها واجبات، أو في كونها موانع وكذا. نعم. والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما أداه، ويستفاد من حصر الفقهاء شروط الأشياء وأمورها أن ما أداها لا يثبت له المذكور الحكم المذكور. الحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. إذا قلت لا إله إلا الله هذا حصر، وطريقته النفي مع الإثبات، لا إله إلا الله. المذكور هو الألوهية، أثبتت الألوهية في من؟ في الله، ونفيتها عما سواه. قال فيستفاد من حصر الفقهاء شروط الأشياء وأمورها أن ما عداها لا يثبت له الحكم المذكور. لكن الفقهاء ألا يعتريهم النص والقصور وهم معرضون للخطأ والإصابة أم لا؟ يعتريهم، صحيح؟ يعني مثلا أكثر الفقهاء لا يجعلون البسملة من واجبات الوضوء، أكثر الفقهاء يرون أن البسملة ليست من واجبات الوضوء. فإذا ذكروا واجبات الوضوء ولم يذكروا البسملة على الطريق الحاصل فهذا يقتضي ماذا؟ أنها ليست واجبا، لكن الدليل دل على أنها واجب. لا صلاة إلا بوضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الحديث صحيح. نعم. ومن ذلك قولهم: الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما، فالعلل التامة التي يعلم أن الشارع رتب عليها الأحكام، متى وجدت وجد الحكم، ومتى فقدت لم يثبت الحكم. قوله العلل التامة يخرج العلل الناقصة والعلل التي ليست معتبرة كالعلل والأوصاف الطردية كالطول والقصر. الأوصاف الطردية ليست علة معتبرة، والعلة القاصرة أيضا اختلف في التعليل بها. قال: إذا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهذا له تعلق بالقياس، وله تعلق أيضا بتحقيق المناط، هذا له تعلق بتحقيق المناط. الآن مثلا النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل قال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. هذا الماء الطهور هو الماء المطلق، صحيح؟ إذا متى يكون طهورا؟ إذا كان ماء مطلقا. فإذا صار ماء مقيدا هل يكون طهورا؟ ها؟ الماء طهور، فإذا صار ماء مقيدا كأن نقول ماء ورد، ماء ورد هل يتطهر به؟ الماء إذا أضيف إليه تمر وصار نبيذا ما حكمه؟ لا يتطهر به عند الجمهور خلافا للحنفية. لماذا؟ لأن الماء الذي يتطهر به هو الماء المطلق، وهذا النبيذ سلب منه اسمه اسم الماء المطلق. وهكذا. نعم، تفضل. ومن ذلك قولهم: الأصل في العبادات الحذر إلا ما ورد عن الشارع تشريعه، والأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد عن الشارع تحريمه، لأن العبادة ما أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، فما خرج عن ذلك فليس بعبادة، ولأن الله خلق لنا جميع ما على الأرض لننتفع به بجميع أنواع الانتفاعات إلا ما حرمه الشارع علينا. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى بنى مذهبه على هذين الأصلين. الإمام أحمد رحمه الله بنى مذهبه على هذين الأصلين. الأصل الأول أن الأصل في العبادات المنع والحظر، الأصل في العبادات المنع والحظر، فلا نعبد الله إلا بما شرع أو بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الذي يقول باستحباب عبادة يطالب بماذا؟ يطالب بالدليل، لأن الله تعالى يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالدين لا بد أن يأذن به، لا بد أن يأذن به الله سبحانه وتعالى. وأن الأصل في العادات الإباحة، فالذي يطالب بالدليل هو الذي منع طعاما أو شرابا أو لباسا. العادات كلها مباحة، فمن قال هذا الطعام حرام يطالب ماذا؟ بدليل التحريم. قد فصل لكم ما حرم عليكم، نحتاج أن تذكر لنا دليلا. نعم. ومنها: إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت إلا إذا قارنها المانع. أيضا يقول: منها إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت إلا إذا قارنها المانع، هو السبب ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. تعريف السبب أنه ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. زوال الظهر، زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر. زوال الشمس عن كبد السماء سبب لوجوب صلاة الظهر. عدم زوالها يلزم من عدمه عدم دخول وقت الظهر. إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت، إلا إذا قارنها المانع. الآن مات ميت عن ابن حر ليس له غيره، من يرثه؟ أو مات ميت عن ابن حر وعم، مات ميت عن ابن حر وعم، من يرثه؟ ابنه الحر، لكن ابنه هذا كافر، يرثه؟ لماذا؟ وجد مانع وبالتالي حرم من الميراث، من يرثه؟ عمه. طيب، نعم. ومنها الواجبات تلزم المكلفين، والتكليف يكون بالبلوغ والعقل، والإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم. فمتى كان الإنسان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام. العبادات التي وجوبها عام كالصلاة والصيام، كالصلاة والصيام، فهذه من قبيل العبادات التي وجوبها عام. نعم. ووجبت عليه العبادات الخاصة إذا اتصف بصفات العبادات الخاصة كالزكاة والنفقات، هذه من قبيل العبادات الخاصة. الزكاة، الزكاة ليس وجوبها عاما بينما الصلاة وجوبها عام. الزكاة إنما تجب على من اجتمعت فيه شروط. نعم. وجبت عليه العبادات الخاصة إذا اتصف بصفات من وجبت عليهم بأسبابها، والناس والجاهل غير مؤاخذين من جهة الإثم لا من جهة الضمان في المتلفات. يقول الواجبات تلزم المكلفين، الواجبات إنما تتوجه إلى المكلف وهو البالغ العاقل، أما إذا لم يبلغ فلا واجب عليه، وإذا بلغ مجنونا فلا واجب عليه، وإذا بلغ صحيحا ثم جنا لم يجب عليه شيء. فالواجبات إنما تلزم المكلفين. رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحترم. بينما الإتلاف من جهة الضمان يستوي فيه المكلف وغيره، بل تضمن يضمن صاحب البهيمة. انتبهوا يا إخواننا، الآن رجل كسر زجاج سيارة، وطفل كسر زجاج سيارة، أيهما الآثم؟ الرجل. من يلزمه الضمان؟ كلاهما. فالإثم لما كان متعلقا بخطاب التكليف لا يثبت إلا بثبوت التكليف، والصبي ليس مكلفا فلا يأثم، ليس عليه حرام، لكن ضمان المتلفات ليس من قبيل خطاب التكليف بل من قبيل خطاب الوضع، وعليه فهذا الكبير يضمن زجاج السيارة، والصغير أيضا يضمن زجاج السيارة. والناس والجاهل غير مؤاخذين من جهة الإثم لا من جهة الضمان في المتلفات. قالوا المشهور عند بالنسبة للقتل الفقهاء اختلفوا في تقسيم القتل، فمنهم من قسم القتل إلى عمد وخطأ، ومنهم من قسم القتل إلى عمد وخطأ وشبه عمد، ومنهم من قسم القتل من جهة الأفراد وضبطها إلى عمد وخطأ وشبه عمد وشبه خطأ. فشبه الخطأ جعلوا من صوره أن الأم التي بجنبها رضيعها، رضيعها بجنبها نامت فانقلبت عليه حتى مات، هل هي آثمة؟ ها؟ ليست آثمة لأنها انقلبت عليه وهي نائمة، لكن هل يعتبر هذا من قبيل قتل الخطأ بحيث تكون الدية على عاقلتها وتلزم بالكفارة؟ نعم يا أخواننا، نعم يلزمها هذا. ولهذا قال والناس والجاهل غير مؤاخذين من جهة الإثم لا من جهة الضمان في المتلفات، فهي ليست قاتلة ولكنها مخطئة بسبب أنها قتلت في حال نوم، فتلزمها إيش عند الفقهاء؟ تلزم الدية عاقلتها. نعم. تجتيب عليه إذا قتل، إذا قتل الأب ولده عمدا فلا قصاص، الحديث لا يقاد والد بولده لا قصاص، لكن بعد هذا إذا قتله خطأ فهل تجب فيه الدية؟ تجب الدية لكن ليس على الوالد، على عاقلته. الله أعلم. نعم. فصل. قول الصحابي وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان إذا اشتهر ولم ينكر منكر، ولم ينكر بل أقره الصحابة عليه فهو إجماع، فإن لم يعرف اشتهاره ولم يخالفه غيره فهو حجة على الصحيح، فإن خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجة. المصنف رحمه الله تعالى لما كانت رسالته مختصرة في أصول الفقه فإنه ذكر الأدلة المتفق عليها وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ولما جاء للكلام عن بعض الأدلة المختلف فيها اقتصر على ذكر قول الصحابي، وهذا من توفيق الله عز وجل وهو من محاسن تأليفه وتصنيفه. قول الصحابي أهو حجة بشرطه أم لا؟ خلاف بين العلماء. قال المصنف قول الصحابي وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان، اجتمع هنا بمعنى من لقي، من لقي، وهذا من أحسن التعاريف للصحابة، وهو أحسن من قولهم الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا بحرفيته يخرج الأعمى، لأن الأعمى لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لكن اجتمع معه. فعبد الله بن مكتوم من أجلاء الصحابة، من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا يعني به ومات على الإيمان إذا اشتهر ولم ينكر، قوله اشتهر ولم ينكره أحد بل أقره الصحابة عليه فهو إجماع، اكتب إجماع سكوتي وهو إجماع ظني، اسمه إيش؟ إجماع سكوتي وهو إجماع ظني، فالإجماع السكوتي أن ينتشر القول ولا ينكر، فعدم الإنكار دليل على الموافقة، وهذه من المواضع التي ينظر فيها في قاعدة لا ينسب لساكت قول. قال فهو إجماع، فإن لم يعرف اشتهاره قال صحابي قولا أو عمل صحابي عملا لكن لم يعرف اشتهاره وانتشاره ولم يخالفه غيره، هذا هو الشرط ألا يخالفه غيره، وأظن إن لم تخني الذاكرة أن الشيخ محمد علي آدم الولوي حفظه الله تعالى في شرحه على منظومته الأصولية ذكر أن الاقتصار في بيان حجية الصحابي في بيان حجية قول الصحابي على اشتراط ألا يخالفه غيره أصح من ذكر ألا يخالف دليلا. قال لأن اشتراط ألا يخالفه غيره يتضمن ألا يخالف دليلا، يعني إذا اشترطنا ألا يخالفه صحابي آخر فتلقائيا نشترط ألا يخالف دليلا من الكتاب والسنة. قال فهو حجة على الصحيح. إذن استمعوا، قول الصحابي الذي لم يخالفه غيره من الصحابة حجة، اكتب فهو حجة على الصحيح، اكتب وهو قول الأئمة الأربعة، وهو قول الأئمة الأربعة وعليه عمل الشافعي في الجديد، وعليه عمل الشافعي في الجديد خلافا لمن أنكره عنه. لا طيب لا، وعليه عمل الشافعي في الجديد خلافا لمن أنكره عنه، بعضهم أنكر ذلك عن الشافعي وأنه كان يقول بحجية الصحابي في قوله القديم، بل أثبتوا أنه عمل واحتج بقول الصحابي في قوله الجديد. ما هو الدليل على حجية قول الصحابي؟ نصوص كثيرة تراجع في كتاب إعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله تعالى. نعم، قال فإن خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجة. إذا وقع نزاع بين صحابيين لم يكن قول أحدهما حجة على الآخر، بل رد نزاعهما إلى الكتاب والسنة. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذن إذا خالفه غيره من الصحابة رد خلافهما إلى الكتاب والسنة. نعم. فصل: الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، ويقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على صحة، والأمر بعد الهزر يرده إلى ما كان عليه قبل ذلك، والأمر والنهي يقتديان الفور، ولا يقتدي الأمر التكرار إلا إذا علق على سبب فيجب أو يستحب عند وجود سببه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الأمر بالشيء نهي عن ضده. اكتب في المذكرة للعلامة الشنقيطي رحمه الله قال: الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده، ولكنه يستلزمه، وهذا أظهر الأقوال. وهذا الكلام الذي أمليناه عليكم يلتقي مع ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، فإنه لم يقول الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، والحمد لله، لأنه من أئمة أهل السنة. الذين يقولون الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده هم الأشاعرة الذين يقولون بالكلام النفسي. فالكلام الذي هو صفة الله هو ما قام بنفسه مما لا يتصور أن يتعلق بمشيئة، لكن الكلام المسموع هذا عندهم مخلوق. الكلام المسموع هو عبارة عن كلام الله عز وجل، ولهذا فعندهم الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده. الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، وهذا باطل. فالصواب أن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده لكنه يستلزمه، صحيح؟ فهو نهي عن ضده من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. فهمتم يا أخواننا؟ الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى لا من جهة الضد. إذا قلت لك أسكن فهذا يستلزم ماذا؟ ألا تتحرك، أسكن، هذا يستلزم إيش؟ النهي عن الحركة. لكن لفظ أسكن يختلف عن لفظ لا تتحرك، وإن التقيا في المعنى. قال والنهي عن الشيء أمر بضده، اكتب يقال فيه ما سبق، والأدق أنه أمر بأحد أضداده في بعض صوره، والأدق أنه أمر بأحد أضداده في بعض صوره. إذا قلت لك لا تقف، فالنهي عن الوقوف يستلزم أحد، يستلزم الأمر بأحد أضداده. إذا قلت لك لا تقوم يمكن أن تجلس ويمكن أن تضجع، صحيح؟ طيب، نعم. قال ويقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على الصحة، اكتب. هذا مشهور مذهب الحنابلة، هذا مشهور مذهب الحنابلة. وأن النهي يقتضي الفساد مطلقاً إلا إذا دل الدليل على الصحة، وأن النهي يقتضي الفساد مطلقاً إلا إذا دل الدليل على الصحة. وفي المسألة أقوال، منها أن النهي يقتضي الفساد إذا عاد إلى عين المنهي لا وصفه، وهو مذهب الحنفية، أن النهي يقتضي الفساد إذا عاد إلى عين المنهي عنه لا وصفه. ومنها أن النهي يقتضي الفساد في حق الله لا في حقوق المخلوقين، أن النهي يقتضي الفساد في حق الله لا في حقوق المخلوقين، وهو ترجيح جماعة منهم ابن تيمية أن النهي يقتضي الفساد في حق الله لا في حق المخلوقين، أن النهي يقتضي الفساد في حق الله لا في حق المخلوقين، وهو اختيار جماعة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية والتلمساني. ومنها أن النهي يقتضي الفساد، منها أن النهي يقتضي الفساد إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو شرطه، منها أن النهي يقتضي الفساد إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو شرطه. وهو قول الأكثر، وهو قول الأكثر، واختاره المؤلف في منظومة القواعد الفقهية له، وهو قول الأكثر، واختاره المصنف والمؤلف في منظومة القواعد الفقهية له. فإنه قال: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. فإنه قال: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. وهذا تكلمنا عنه في القواعد الفقهية. نعم. نعم ذكره. نعم عنده كتابه، يعني يرجع إلى كتاب العلائي، تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد. تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد. الآن بارك الله فيكم، ما حكم صوم يومي العيد؟ حرام فاسد لثبوت النهي عن صوم يومي العيد، وهذا نهي عائد إلى ذات المنهي عنه، فصيام يومي العيد فاسد لا يصح. جيد يا إخواننا. نعم طيب. قال: والأمر بعد الحظر يرد إلى ما كان عليه قبل ذلك. اكتب. وهو قول المحققين، وهو قول المحققين، كابن تيمية وابن كثير والشنقيطي. وهو قول المحققين كابن تيمية وابن كثير والشنقيطي. الأمر بعد الحظر، هذه قاعدة، إذا جاء أمر بعد منع ونهي فهل يكون هذا الأمر للوجوب أو الإباحة أو لرد المأمور به إلى حكمه قبل الحظر؟ هذه أقوال من العلماء، من قال يكون للوجوب، ومن قال يكون للإباحة، والصواب أن الأمر بعد الحظر يرد المأمور إلى حكمه قبل الحظر. يقول ابن كثير رحمه الله، أنا سأقرأ عليكم كلامه في تفسير، يقول: الذي ينهض عليه الدليل أنه يرد عليه الحكم إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي، فإن كان واجبا فواجب، كقوله عز وجل: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. كان قتل المشركين حراما في الأشهر الحرم، فإذا انسلخت أمر بقتلهم، يرجع الحكم قبل الحظر فيكون واجبا، أو مباحا فمباح، كقوله: وإذا حللتم فاصطادوا. المحرم كان ممنوعا من الاصطياد، فإذا حل من إحرامه فاصطادوا يرجع إلى حكمه قبل التحريم وهو الإباحة. طيب، قال مثلا قوله تعالى: فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، يرجع إلى ماذا؟ الظاهر للاستحباب، مش صحيح؟ لأن إتيان المرأة على الاستحباب، الأصل أنه مستحب وقد يجب بشرطه. نعم. قال: والأمر والنهي يقتضيان الفور. اكتب: وهو قول ابن قدامة وابن القيم والشنقيطي في جماعات، مسألة النهي يقتضي الفور هذه ظاهرة، لأن النهي يتطلب الكف، والكف هذا يتصور منذ بلوغ النهي المخاطب، فإذا بلغ النهي المخاطب فجميع الأزمنة مأمور فيها بماذا؟ بالترك، فلا بد من الفور فيه. الأمر اختلف، هل الأمر يقتضي الفور أم لا؟ والحق أنه يقتضي الفور، والمسألة فيها أدلة وفيها أجوبة عن اعتراضات من اعترض. إذن القول بأن الأمر يقتضي الفور هذا قول جماعة، منهم ابن قدامة وابن تيمية وابن القيم وابن النجار الفتوحي والشرقيطي في جماعات، فالأمر يقتضي الفور لما جاء من نصوص فيها الأمر بالمسارعة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم واستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات. قال: ولا يقتضي الأمر التكرار إلا إذا علق على سبب، فيجب أو يستحب عند وجود سببه. إذن الأمر يقتضي الفور ولا يقتضي التكرار، لكن في الآن في المسألة تفصيل. اكتب عند قولي: ولا يقتضي الأمر التكرار. اكتب: الأمر إما أن يقيد بالوحدة، كحديث: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. أشرنا إليه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. هذا يفيد ماذا؟ أن الحج يجب مرة واحدة ولا يتكرر وجوبه. إما يقيد بالوحدة كحديث: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، أو يقيد بما يفيد التكرار، قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. إذن كلما وجد الوصف وجد الحكم. متى وجد وصف السرقة؟ إيش يكون؟ يوجد الحكم. مثال هذه الآية: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. فمتى وجد الوصف هو السرقة، وجد الحكم، والوصف هو السرقة كما ذكرت لكم. طيب، فهكذا الحالة الثالثة قال: أن يعلق بشرط نحو: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فيفيد التكرار إلا لقرينة، فيفيد التكرار إلا لقرينة كالآية التي مثلنا بها. فإنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات بوضوء واحد، إنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات بوضوء واحد. إذن الأمر إذا علق بوصف أو بشرط فإنه يفيد التكرار إلا لقرينة. ومن ذلك مثلا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية. إذا قمتم، هذا الشرط يفيد أنه كلما قمنا حققنا هذا الأمر. لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات بوضوء واحد، فدل على أنه إذا لم يحدث ولم ينتقد وضوءه لا يؤمر بالتكبير الوضوء كلما قام للصلاة. أن يكون الأمر مطلقا، هذه الحالة الأخيرة، أن يكون الأمر مطلقا أي لم يقيد بوحدة ولا بوصف ولا بسبب، فلا يفيد التكرار على الراجح من أقوال أهل العلم. لا يفيد التكرار على الراجح من أقوال أهل العلم. إذن هذا هو تفصيل القول في موضوع الأمر، يفيد التكرار أم لا؟ المسألة فيها تفصيل: يفيد، لا يفيد التكرار إذا علق بوحدة، ويفيد التكرار إذا علق بوصف أو شرط إلا يقوم الدليل على خلافه. وأما الأمر المطلق فلا يقتضي التكرار، بل يخرج المكلف من عهدة الأمر والطلب بفعل المأمور به مرة واحدة. نعم. والأشياء المخير فيها إن كان للسهولة على المكلف فهو تخيير رغبة واختيار، وإن كان لمصلحة ما ولي عليه فهو تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته. التخيير إما أن يكون راجعا إلى النفس، وإما أن يكون راجعا إلى الغير. فالتخيير إن كان راجعا إلى النفس فهو تخيير تشهٍ لك أن تفعل ما تشتهي، هذا تقدم. فمن ذلك مثلا قوله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فأنت مخير، إن شئت أطعمت إن شئت كسوت، لأن هذا من باب السهولة على المكلف. لكن إذا كان التخيير راجعا إلى مصلحة إلى الغير فلا بد من النظر في مصلحته. فالحاكم يختار ما هو الأصلح من يلي النظر في أموره، وولي اليتيم يختار الأصلح، وناظر الوقت يختار الأصلح، والوكيل يختار الأصلح لموكله، الوكيل يختار الأصلح لموكله، وهكذا. نعم. وألفاظ العموم ككل وجميع والمفرد المدافع والنكرة في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط والمؤرخ بأل الدالة على الجنس أو الاستغراق كلها تقتضي العموم. ذكر رحمه الله تعالى بعض ألفاظ العموم وتقدم الكلام عليها كثيرا. نعم. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ويراد بالخاص العام وعكسه مع وجود القرائن الدالة على ذلك. جيد. قال والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذه قاعدة مشهورة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ودليلها ما ثبت في الصحيح عن ابن مسعود في سبب نزول قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلكم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه لقي امرأة فقبلها، وفي بعض الألفاظ نال منها ما يناله الرجل من امرأته إلا أنه لم يجامعها، فهل له من توبة؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، فقال الرجل ألي هذه وحدي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم بل لأمتي كلهم. فالآن هذه الآية إن الحسنات يذهبن السيئات نزلت بسبب قصة هذا الرجل وفي هذا الرجل، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقال السيوطي من الأدلة على اعتبار عموم اللفظ احتجاج الصحابة وغيرهم في وقائع بعموم آيات على أسبابها نزلت على أسباب خاصة كان شائعا ذائعا بينهم. الصحابة لم يزالوا يحتجون بآيات نزلت لأسباب على غير من نزلت فيه، وهذه المسألة بسطها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وله فيها مباحث جليلة. نعم. قال ويراد بالخاص العام، اكتب قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فالآن هذا يا أيها النبي اختار لمن؟ للنبي. هل هو خاص به؟ ليس خاصا به، بل أريد به العموم بدليل إذا طلقتم النساء، ما قال إذا طلقت النساء، بل إذا طلقتم، إشارة إلى أن هذا الخطاب وإن كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم لكنه يراد به ماذا؟ العموم. وعكسه يعني فيراد بالعام الخاص، اكتب عند قوله وعكسه يعني فيراد بالعام الخاص، يعني يريد أنه يجيء لفظ عام في كتاب الله لكن يراد به الخصوص، كقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فالناس لفظ عام، أريد به في الأول نعيم بن مسعود، فالناس لفظ عام أريد به في الأول نعيم بن مسعود، وفي الثاني أبو سفيان وأصحابه، فهذا نص عام لكن أريد به الخصوص. الذين قال لهم الناس، الناس مراد بهم نعيم بن مسعود لأن الذي صدر منه هذا القول إن الناس، ليس كل الناس، ليس كل الناس، بل المراد بهم أبو سفيان وأصحابه. نعم. وخطاب الشارع لواحد من الأمة أو كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الأمة وجميع الجزئيات إلا إذا دل دليل على الخصوص، وفعله صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أن أمته أسوته في الأحكام إلا إذا دل الدليل على أنه خاص به. قال رحمه الله تعالى: وخطاب الشارع لواحد من الأمة أو كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الأمة وجميع الجزئيات إلا إذا دل دليل على الخصوص. هذه قاعدة أيضا معروفة عند الأصوليين، إن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للواحد من الأمة خطاب لجميع الأمة، خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة هو خطاب لجميع الأمة وليس مختصا بالمخاطب إلا أن يأتي دليل على التخصيص. وكذلك خطابه كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الجزئيات، مثلا الحديث نهى عن بيع الغرر، الغرر هو بيع المخاطرة، فهذا يشمل كل معاملة فيها مخاطرة تكون محرمة، يشمل كل معاملة فيها مخاطرة فيكون حراما. نسألكم الآن، المسابقات التي يشترط فيها من أجراها أن تدفع رسما أو مالا، ما حكمها؟ حرام، لأنها من قبيل القمار ومن قبيل الغرر. أنت مثلا الآن، مثلا شركات الاتصال إذا قالت عندنا جائزة لكن نشترط ماذا؟ أن تتصل، ما حكم المشاركة في هذه المسابقات؟ حرام، لأنهم يستفيدون من ماذا؟ من الاتصال، وأنت تتصل بنقود ولا تعرف هل ستربح أم لن تربح. طيب، قال: وفعله صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أن أمته أسوته في الأحكام إلا إذا دل دليل على أنه خاص به، لما جاء من الأمر بالتأسي به: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن الأصل أن أفعاله صلى الله عليه وسلم تعتبر مستحبة للأمة وتعتبر الأمة مخاطبة بها إلا يأتي دليل بالتخصيص. وامرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك، خالصة، فهذا خاص بالنبي، الدليل على التخصيص. اقرأ قرأت. وإذا نفى الشارع إبادة أو معاملة فهو لفسادها أو نفى بعد ما يلزم فيها فلا تنفى لنفي بعد مستحباتها. نعم. تنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول أو فعل. قال: وإذا نفى الشارع عبادة أو معاملة فهو لفسادها أو نفى بعض ما يلزم فيها فلا تنفى لنفي بعض مستحباتها. هذه قاعدة عظيمة ونافعة، وبسطها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عدد من كتب، منها كتاب الإيمان، وأيضا تلميذه ابن القيم، أن نفي الشيء لا يمكن أن يكون لترك بعض مستحباته. الأصل أن النفي إذا تسلط على شيء فهو يفيد نفي الصحة، فإن لم تنف الصحة فهو نفي يقتضي وجوب هذا الذي نفي الشيء لأجله. مثلا: لا نكاح إلا بولي، يفيد ماذا؟ اشتراط الولي، فإذا لم يوجد الولي فالنكاح باطل. طيب، قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمنون، هذا نفي للإيمان، هل هو نفي لأصل الإيمان بحيث يقتضي الكفر أم هو نفي لواجب من واجبات الإيمان؟ الصواب أنه نفي لواجب من واجبات الإيمان. هل يقال قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم يفيد استحباب تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع؟ لا، لأن الشيء أبدا لا ينفى لانتفاء بعض مستحباته، بل النفي إما يكون للصحة وإما يكون للدلالة على وجوب ما نفي هذا الشيء لأجله. وهذا أيضا ذكره شيخ الإسلام كما ذكرت لكم في كتاب الإيمان، قوله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له، الذي ليس عنده أمانة كافر ليس كافر. الأمانة واجبة أم ليست واجبة؟ هل يقال قوله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له يقتضي استحباب الأمانة، أن الأمانة مستحبة؟ الشيء لا ينفى أبدا لترك بعض مستحباته، بل لا ينفى إلا للصح لأجل البطلان أو لأجل ترك بعض واجبات، فتكون الأمانة واجبة وهكذا. قال وتنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول أو فعل. العقود تحصل بكل ما دل عليها، ولا نشترط ألفاظا معينة لا في نكاح ولا في بيع، خلافا للشافعية وغيرهم. وكذلك الفسوخ تحصل بكل ما دل عليها. الآن مثلا نريد أن نجري عقد نكاح، نريد لفظة قبلت، هذه قبلت الشيء من لغة لكن تكون سهلة حتى أستطيع أن أنطق بها. ليش أن تكون قبلت؟ تزوجت وكان قبلت. مثلا أنا أريد أزوج ابنتي لشاب سلفي أندونيسي ما يعرف لغة عربية، قلت لو زوجتك ابنتي ف سيتريما النكاح صح ام لم يصح؟ صح. ما حكم البيع بالرقم؟ او دعك، ما حكم البيع بالرقم؟ انتبهوا يا اخواننا، انا عندي متجر بقال، تمام، انا اجلس عند الكاونتر عند محل الحساب، ها، وكل سلعة مكتوب عليها ثمنها، ها، قارورة المياه مثلا بخمسة جنيهات، كيلو الطحنية بثمانين جنيها، ها، مكتوب أخذت كيلو الطحنية وقارورة مياه وجئت عند المحاسب فوضعتها وأخرجت النقود ودفعت له وأعطاني الباقي وذهبت، صح البيع لنا؟ صح. صح. الذين يشترطون ألفاظا معينة هل يصح البيع عندهم؟ ما يصح. هل من دليل على أن البيع لا يصح إلا بألفاظ معينة؟ لا دليل. ولهذا العقود والفسوخ تحصل بكل ما دل عليها، تحصل بكل ما دل عليه. نعم. المسائل قسمان مجمع عليها فتحتاج إلى تصور وتصوير وإلى إقامة الدليل عليها، ثم يحكم عليها بعد التصوير، ثم يحكم عليها بعد التصوير والاستدلال. وقسم فيها خلاف فتحتاج مع ذلك إلى الجواب عن دليل المنازع، هذا في حق المجتهد والمستدل. وأما المقلد فوظيفته السؤال لأهل العلم. هذا كلام جيد ونافع. يقول المسائل قسمان، المسائل الشرعية العلمية قسمان مجمع عليها، مسائل متفق عليها، فتحتاج إلى تصور وتصوير وإلى إقامة الدليل عليها، ثم يحكم عليها بعد التصوير والاستدلال. إذا كانت المسألة مجمعا عليها فتحتاج عند البحث الذي يقود إلى العمل ويقود إلى الإفتاء، صحيح؟ الآن الكلام عن المجتهد وعن المستدل الذي يحتاج إلى العمل في نفسه ويحتاج أيضا إلى الإفتاء. فهذه المسائل قسمان مجمع عليها فتحتاج إلى تصور وتصوير، اكتب عند قولي إلى تصور وتصوير. إما أن يكونا بمعنى واحد، يعني التصور والتصوير بمعنى واحد، إما أن يكونا بمعنى واحد أو هما متغايران. أو هما متغايران فيكون التصور للنفس وهو إدراك ماهية المسألة وحقيقتها إدراكا دقيقا، وهو إدراك ماهية المسألة وحقيقتها إدراكا دقيقا. ويكون التصوير للغير، بإيضاح حقيقة المسألة للغير إيضاحا دقيقا. ويكون التصور للغير بإيضاح حقيقة التصوير، نعم، ويكون التصوير للغير بإيضاح حقيقة المسألة للغير إيضاحا دقيقا. نحن طلاب علم تعرض لنا مسائل كثيرة، هذا لا ليس خاصا بالمجتهد بل حتى طلاب العلم الذين هم في مرحلة ومرتبة الاتباع يحتاجون إلى ذلك. إذا كانت المسألة مجمعا عليها فلا بد أن تتصور هذه المسألة، وتصورك للمسألة أن تدركها بجميع أبعادها وبما تشتمل عليه من قيود. هذا هو تصور المسألة، لا بد من تصور المسألة أولا، ثم تقيم الأدلة على، ثم تجمع الأدلة التعلق بهذه المسألة ثم تحكم عليها. مثلا قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، اشتراط الاستطاعة في الحج متفق عليه، فما المراد بالاستطاعة؟ لابد أن تتصور هذه الاستطاعة. جيد؟ إذا سئلت عن الاستطاعة في الحج، والاستطاعة في الحج متفق عليها، تتصور هذه الاستطاعة وهي القدرة إلى وهي القدرة والمكنة للوصول إلى بيت الله الحرام، فتشمل الذات وتشمل الوسيلة الراحلة وتشمل أمن الطريق، صحيح؟ إذا كان الطريق ليس آمنا هل أنت مستطيع؟ وتشمل في حق المرأة إيش؟ المحرم. فالمرأة إذا كان عندها مال كثير وعندها يعني سيارات أسطول طائرات لكن ليس عندها محرم، هل يجب عليها الحج؟ هل تكون مستطيعة؟ ما تكون مستطيعة عند المحققين. طيب، فتقيم الدليل على ذلك، تقول مثلا الدليل على الاستطاعة قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فتقول الحكم أن الاستطاعة شرط في وجوب الحج، شرط في وجوب الحج. لكن لو حجت هذه المرأة بلا محرم حجها صحيح أم فاسد؟ ها، هو شرط وجوب ليس شرط صحة، فحجها على الراجح صحيح على خلاف ذكره بعض العلماء. قال وقسم فيها خلاف، هناك مسائل فيها نزاع بين العلماء، فتحتاج مع ذلك إلى الجواب عن دليل المنازع. إذن الآن المصنف، وهذا الكلام ذكره جماعات من العلماء، وهذا الكلام مبثوث في تصانيف العلماء وذكره الشاطبي وجماعات، إذا أردت أن تبحث مسألة فيها نزاع، ولنضرب مثالا على ذلك بمسألة السترة في الصلاة التي يصلي إليها المصلي، ليست السترة التي يستر بها جسده، التي يصلي إليها المصلي، ما حكم السترة في الصلاة؟ أولا لا بد من تصور المسألة، لا بد من أن تتفهم المسألة. لأنهم يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فتتصور المسألة. المسألة هي هل أو ما هو حكم أن يجعل أو أن ينصب أو أن يجعل المصلي بين يديه شاخصاً يصلي إليه، وهذا الشخص لا بد ألا يقل طوله عن ذراع، ولا حد لعرضه، ليس هناك حد لعرضه، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تركز العنزة بين يديه فيصلي إليها، والعنزة هذه حربة صغيرة. ما حكم ذلك؟ إذن أولا أتصور المسألة، هل يجب على المصلي المنفرد أو على الإمام تبي أن يصلي على سترة؟ هذا المسألة صحيح؟ ثم بعد هذا أجمع الأدلة، ثم بعد هذا أؤلف بين هذه الأدلة لاختيار القول الراجح، ثم لا بد أن أجيب عن دليل المخالف، فأقول السترة واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصلي إلا إلى سترة، ولقوله إذا صلى أحدكم فليستتر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. جيد، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، إذن يجب اتخاذ سترة. طيب، فإن عورضت بما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس قال والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، لابد أن أجيب عن هذا، فأقول هذا يخرج على ما ذكره بعض العلماء من أن نفي الأخص لا يقتضي نفي الأعم. ابن عباس لم يقل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير سترة، وما جاء من لفظ سترة لا يصح. إذا ابن عباس ما قال هذا، ما قال ما جاء من لفظ سترة لا يصح، ما قال والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير سترة، قال لا يصلي، يصلي إلى غير جدار، والجدار أخص من عموم السترة، ونفي الأخص يقتضي نفي الأعم. إذن هذه الطريقة في بحث المسائل العلمية بالنسبة للمجتهد وبالنسبة لطالب العلم، تتصور المسألة وتجمع الأدلة التي تتعلق بها، ثم ترجح، تبين الراجح، الحكم الراجح، تبين الحكم الراجح، ولا بد أن تجيب عن دليل المخالف. نعم، قال هذا في حق المجتهد، اكتب وهو الذي تحقق فيه وصف الاجتهاد، هو الذي تحقق فيه وصف الاجتهاد، والاجتهاد هو أن يبذل الفقيه غاية وسعه، والاجتهاد هو أن يبذل الفقيه وسعه أو غاية وسعه أن يبذل الفقيه غاية وسعه لإدراك حكم شرعي. والاجتهاد له شروط وسعها بعضهم وضيقها بعضهم، والصواب التوسط. راجع مثلا كتاب إرشاد النقاد للصنعاني، إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد للصنعاني. قال هذا في حق المجتهد والمستدل، اكتب عند قوله والمستدل هل يكون مراده به المتبعة؟ هل يكون مراده به المستدل المتبعة؟ هل يكون مراد به المتبع الذي حصلت له مرتبة الاتباع؟ هل يكون مراده المتبع الذي حصلت له مرتبة الاتباع؟ وهي مرتبة متوسطة بين الاجتهاد والتقليد، وهي مرتبة متوسطة بين الاجتهاد والتقليد. أثبتها جماعة منهم ابن عبد البر، أثبتها جماعة منهم ابن عبد البر والسبكي. هناك متبع، المراتب ثلاثة، المراتب ثلاث: المرتبة الأولى المقلد، الثانية المتبع، الثالثة المجتهد. فالمتبع هو في مرتبة متوسطة بين المقلد والمجتهد، فهو ارتفع عن حضيض التقليد ولم يصل إلى أوج إلى علو الاجتهاد، وهو طالب العلم الذي له قدرة على فهم كلام العلماء وعلى النظر في الأدلة لما درسه من علم وصول الفقه وكذا. نعم. اقرأ. وأما المقلد فوظيفته السؤال لأهل العلم، والتقليد قبول قول الغير من غير دليل، فالقادر على الاستدلال عليه الاجتهاد والاستدلال، والعاجز عن ذلك عليه التقليد والسؤال، كما ذكر الله الأمرين في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والله أعلم. وصلى الله على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما المقلد فوظيفته السؤال لأهل العلم. وظيفة المقلد أن يرجع إلى أهل العلم، ولهذا ذكر العلماء أن التقليد ليس بعلم وأن المقلد ليس عالما، وذكروا الإجماع على ذلك. قال: والتقليد قبول قول الغير من غير دليل. اكتب عند قوله والتقليد. أصل التقليد في اللغة وضع الشيء في العنق محيطا بها، محيطا به. أصل التقليد في اللغة وضع الشيء في العنق محيطا به. وفي الاصطلاح، وفي الاصطلاح قبول من ليس قوله حجة بلا حجة، قبول من ليس قوله حجة بلا حجة، قبول قول من ليس قوله صحيح، قبول قول من ليس قوله حجة بلا حجة. قبول قول من ليس قوله حجة بلا حجة. هذا تعريف التقليد. التقليد هو قبول قول من ليس قوله حجة. فهل يكون قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا؟ قال ذلك بعض الوصولين وليس صوابا. فالتقليد أن تقبل قول من ليس قوله حجة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقوله حجة، والإجماع أيضا حجة، فقبوله ليس تقليدا. قبول قول من ليس قوله حجة بلا حجة، فإذا قبلت قوله بحجته هذا تقليد؟ ليس تقليدا، بل هو اتباع. قال فالقادر على الاستدلال عليه الاجتهاد والاستدلال. يعني هناك مجتهد ومقلد، فالمجتهد هو العالم الذي له قدرة على استنباط الأحكام من أدلتها لما اجتمعت فيه من شروط. وهناك مقلد، والرب عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فوظيفة العلماء أن يجيبوا السائلين، ووظيفة من هم دون العلماء أن يرجعوا إلى العلماء. بهذا نكون قد انتهينا من التعليق على هذه الرسالة المختصرة في أصول الفقه. نسأل الله عز وجل أن يتجاوز عن الخطأ ويوفق للخير والسداد والعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا يكتفى بمجرد نقل الإجماع إذا صدر ممن عرف بالتساهل في نقله. وقد جاء عن الإمام أحمد أنه قال من ادعى الإجماع فقد كذب. تلك دعوة إسماعيل بن علي والأصم يريدان بها إبطال الآثار. وقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى محمول على من تعجل في حكاية الإجماع ولم يتحقق من حصوله. فكثير من الإجماعات صدرت ممن عرف بالتساهل في نقلها، فإذا بحث العالم وجد من يخالف. وسيأتي إن شاء الله معنا مثال في درس الصوم، بعضهم ينقل الإجماع أو يذكر أنه لا خلاف عند المتأخرين في أن الحامل والمرضع يجب عليهما القضاء، لكن يختلف في وجوب الإطعام في بعض الحالات، مع أن الترمذي، وسنملي عليكم ذلك إن شاء الله، الترمذي رحمه الله في سننه لما ذكر أقوال العلماء في موضوع الحامل والمرضع ذكر أن إسحاق بن راهويه ذهب إلى أن الحامل والمرضع تطعمان ولا قضاء عليهما. قال وله فإن شاءتا قضتا ولا إطعام عليهما، يعني لا يجب عليهما القضاء وعليهما الإطعام، لكن إذا تبرع إذا قضتا الصوم لا تمنعان وليس عليهما إطعام. فهذا الإمام، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. يعني هذا مشهور عند الأصوليين أن الأوامر التي تتعلق بالآداب تحمل على الاستحباب، وأن النواهي التي تتعلق بالآداب تحمل على الكراهة. هذا أمر معروف عند الأصوليين واختاره جماعة من علمائنا، لكنه ليس صوابا ولا دليل عليه ظاهر. وابن حزم رحمه الله تعالى رده في كتاب الإحكام في وصول الأحكام، وذكر حديثا صحيحا أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره نهى الناس عن الخروج، أو أن مثلا في بعض أسفاره أمر الناس ألا يستقوا من بئر حتى يصلها، فلما وصل البئر وجد بعضهم قد استقى فسبه ماء تكلم عليهما شديدا. فهذا على طريقتهم هو أمر من قبيل الآداب ليس متعلقا بالتشريع، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم شدد عليهما، فدل ذلك على أن هذا إيش؟ لأن هذا واجب. على كل حال تراجع في كتاب الإحكام في أصول الإحكام. يقول لما ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مقولته المشهورة من ادعى الإجماع فقد كذب، لما ذكر الأصم وابن علي وهما من المبتدعة من المعتزلة، ألا يحمل كلامه على الإجماع المتعلق بالمسائل العقدية؟ يقال يمكن، لكن الظاهر عموم، الظاهر أن كلامه عام في من يدعي الإجماع بلا تحقق ولا توثق، لأنه قال يريدان إبطال الآثار، وهما وإن كانا معروفين بفساد الاعتقاد فلهما أيضا كلام في الفخ. وحتى مقولة القرطبي الأصم الذي كان عن الشريعة أصم، هذه في مسألة فقهية متعلقة بالخلافة في تفسيره. الله تعالى أعلى وأعلم. نعم، عندكم سؤال يا أخواننا؟ المقلد يا أخواننا يجب عليه قدر من الاجتهاد، وهو اجتهاد يتناسب مع حاله، وهو اجتهاد متعلق بمن يستفتيه. المقلد يستفتي من؟ أولا التزام مذهب لا يعرج إلى غيره، هذا من البدع. يقول أنا مقلد لمذهب مالك فلا أعرج على غير مذهب مالك، هذا من البدع. طيب هذا المقلد من يستفتي؟ هناك طرق يعرف بها المتأهل للإفتاء على حسب فهمه، منها مثلا أن يشير عليه من يثق به لأن هذا الرجل من العلماء، ومنها يكون منتصبا للفتوى ويرجع إليه من عرفوا بالحرص على دينه. يعني لابد للمقلد أن يجتهد. الشيخ الألباني ذكر أيضا أن من جملة ما يرجح به عالما على آخر أن يوجد عالمان أحدهما لا وظيفة له، قال فالذي ليس له وظيفة أقرب إلى الصواب ممن ينشغل عن العلم بوظيفة. يعني هذا الطريق للاجتهاد. على كل حال هذه مسألة مذكورة في كتب الأصول. نعم. ما تبطل الصلاة لكن يأثر. لا، هذا حسب بحثي. هذه مسألة خلافية. يقول طالب العلم مثلا إذا بحث مسألة السترة ووصل إلى أنها مستحبة وليست واجبة، ولا أظن أن أحدا عاقلا يعارض في الاستحباب. بل حتى ابن رشد في بداية المجتهد نقل الاتفاق بين الأئمة الأربعة على استحباب السترة. لكن إذا بحث طالب العلم المسألة وترجح له أن السترة ليست واجبة فلم يصل إلى سترة، هل يأثم؟ لا يأثم. لكن هل سلفي حريص على العمل الصالح يتساهل في السترة؟ بعض الشباب الذين كانوا يطعنون فينا رأيت أحدهم في المسجد هنا فصلى إلى غير سترة، تعجبت سبحان الله، قلت له هذا كيف أنت، هذه السترة دائرة بين كونها مستحبة أو واجبة، فلماذا تفرط في مستحب لا يشق عليك أن تفعله؟ هذا مش استصعب. نحن لسنا في مسجد أكبر من الاستاد، وأنت في أوله إذا وصلت في آخره، إذا وصلت إلى أوله قد تتعب. أنت في مسجد صغير ولا أمر السترة سهل. نعم. نعم نعم أشرنا إلى هذا، قلنا أن الشيخ الولوي حفظه الله ذكر أن اشتراط أن لا يخالف الصحابي صحابيا آخرا يستلزم أنه إذا خالف الدليل فلا حجة في قوله، لأنه إذا لم يكن هناك حجة في قوله إذا خالف صحابيا فكيف إذا خالف الحجة المتفق عليها وهي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم هذا هو المشهور عند الفقهاء، المشهور عند الفقهاء أنه لا يرخص للحامل والمرضع في الفطر إلا إذا خافتا على نفسيهما أو على أو خافت الحامل على رضيعها على جنينها والمرضع على رضيعها. لكن الشيخ الألباني رحمه الله في بعض مجالسه المسجلة ذكر أنه لا دليل على هذا الشرط، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن المسافر الصوم وشرط الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم، ومعلوم أن المسافرة يفطر ولو لم توجد مشقة. قال فارغ يعني فقال يعني الحامل المرضع متى ما وجد فيها هذا الوصف تفطر، والله أعلم. يقول المقلد هل إذا سأل عالما يكتفي بجوابه أم يطالبه بالدليل؟ ابن القيم رحمه الله يقول أن المقلد إنما يسأل العالم عن حكم المسألة الذي جاء في الشرع لا يسأله عن رأيه، فالأصل أن المسؤول يجيب بحكم الشرع ويذكر الدليل. قال والأصل أنه يفتي بلفظ النص ما أمكنه، يعني يجتهد العالم إذا سئل أن يفتي بنص بلفظ النص ما أمكنه، لكن بعض المقلدين ليس عنده قدرة على فهم الأدلة، ما عنده قدرة على فهم الأدلة، فإذا أفتي بالحكم مباشرة لا بأس. نعم وهي نائمة لم تقصد، صحيح. أصلا هو قتل الخطأ إما يكون في القصد أو في الفعل، إما في القصد أو في الفعل، هذا ذكره الفقهاء، الخطأ إما يكون في القصد وإما يكون في الفعل، وكله خطأ. يعني مثلا رجل وجه بندقيته إلى جهة طائر، صحيح، هناك يظن أن هناك إيش طائر، فضرب فوجده إنسانا عليه، هذا يعتبر قتل خطأ أم لا؟ أنا قال ما قصدته، أنا ضربته طائرا كبيرا هو بعيد، ما قصدتك والله ما قصدتك، أنا ما قصدت الحمد لله ما عليك شيء، ما تخاف لم أقتلك ولست آثما، لكن تلزمك الكفارة وعليك الدين. طيب قصد معصوم آخر لكن ضرب غيره، أيوة الله أعلم. يقول إذا قصد معصوما فقتل غيره، في انتهى المسألة، هو قصد أن يقتل معصوما لكن ما ضرب هذا المعصوم الذي قصده، الله أعلم. أنا ما أنا عندي لا عليها جواب لكن ما وقفت عليها فلا أجيب، الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.